يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الرحمن، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الرحمن، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني. يا جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، وليس بفاني. فيها الذي والله لا عين رآت كلا ولا سمعت به الأذنان، كلا ولا سمعت به الأذنان. سكانها أهل الجهاد مع الصيام، وأهل ليل هاج بالقرآن. فلقد أطار غمض جفونهم متلهفين لجنة الرحمن. سكانها أهل الجهاد مع الصيام، وأهل ليل هاج بالقرآن. أبية فقلوبهم مملوءة بالعز والإيمان، أتلومهم بفعالهم وبتركهم عيش النعيم وذلة الخذلان؟ رخيصة لمليكهم يرجون فوزا رابحا بجناني. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. الحياة رخيصة لمليكهم يرجون فوزا رابحا بجنان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. يا من عرفت العيش رغدا آمنا، فطريقنا قد حف بالهجران. يا من عرفت العيش رغدا آمنا، رغدا آمنا، فطريقنا قد حف بالهجران. يا آمنا، فطريقنا قد حُفّ